فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فضائل الآي، الذي نستضيف فيه ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في بداية الحلقة أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، ونسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق. اللهم آمين. تحدثت فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية عن ذكر اليهود والنصارى في السورة العظيمة سورة البقرة في اسطاط القرآن، ومن ذكر بعض الكلام عن اليهود، والكلام سيستمر إن شاء الله عن ذكر النصارى في أمثال قول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم، طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه، مضى الحديث كما تعلم أستاذ فيصل عن الحديث عن اليهود. نعم. وحررنا فيه ما يمكن أن يكون فيه شيء من البلغة، والآن نتكلم عن النصارى. النصارى يطلق أصلا على أتباع عيسى، على اختلاف بين العلماء لما سموا بالنصارى. نعم. على أن النصارى كما تعلم كلمة جمع مفردها نصران، قد لا يظن هذا، يعني هذا غير شائع، كما يقال في حاشا من يسمعنا: سكران تجمع على سكارى. نعم. فمثلها نصران تجمع على نصارى. نحن نفردها نصراني، نفردها نصراني نسبة نسبة, نسبة. نعم. لكن نبقى، لماذا سموا نصارى؟ على أقوال، قيل إن المسيح سكن الناصرة عليه السلام، وهذا فيما يظهر أضعفها، وقيل لقول عيسى كما أخبر الله عنه جل شأنه، قال: من أنصاري إلى الله؟ فقوله من أنصاري إلى الله لما آمنوا به سموا نصارى، من هذا الباب، من باب النصرة، وهذا أرجحها. وقيل إنهم هم الحواريون، كان ينصر بعضهم بعضا، وهذا له حظ من النظر، لا مشاحة في هذا الأمر، لأنه غلب اسم غلب على من يتبع عيسى بن مريم. عيسى بن مريم هو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيده الله جل وعلا بالإنجيل، وجاء الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة. هؤلاء النصارى فرقة أخرى كما تعلم، غير فرقة اليهود. نعم. وكل منهما يدعي أنه على الحق، أما في أصلهما فكلاهما على الحق، لأن دين موسى هو دين عيسى، لكن الإشكال والتحريف جاء في أتباعهما، أي في أتباع موسى وأتباع عيسى. الله جل وعلا أخبر أنهما لا يمكن أن يلتقيا دينا. نعم. لا يمكن أن يلتقيا، قال ربنا: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقال ربنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لكن إذا استطردنا، إذا أذنت، طيب، في زمننا هذا من المعلوم أن اليهود يدعون أنهم قتلوا المسيح، يزعمون هذا، والنصارى تؤمن بأن اليهود قتلت المسيح. لما حصل ما حصل في عصرنا الحديث، يعني في أواخر القرن التاسع عشر، وأراد اليهود أن يكون لهم وطن، علموا سياسة أن جل دول الأرض نصارى، لها نصارى، لها زعامات نصرانية، فاضطروا إلى مصالحة الكنيسة الكاثوليكية لتحكم الكنيسة الكاثوليكية ديانة في أكثر زعامات العالم، فلجأوا من هذا الباب. فلما لجأوا إلى هذا الباب كان اليهود قد وسدوا لأنفسهم المال والاقتصاد والإعلام، فجاءت لغة المصالح. لما جاءت لغة المصالح اضطرت الكنيسة إلى أن تصدر بيان أظن عام 1963 ميلادي تخبر فيه الذي كانت الكنيسة من قبل تزعم أن دم المسيح عند من؟ عند اليهود. قالوا لا، لا نقول عند اليهود فقط، عمموا القضية، قالوا في الجنس البشري كله، يعني كل من لم يؤمن بالمسيح يتحمل دم المسيح، وهم يريدون أن يرفعوا التهمة عن ربقة اليهود خاصة. هذا نوع من تقاطع المصالح. هذا الأمر، هذا الشأن، مع ذلك كله يمكن بيسر التفريق بينهما. لو وجد في حذاق صناع السياسة الإسلامية من يفرق بينهما حتى يضعفوا، ونحن لا نريد أن نطير في هذه القضية، لنبقى على يعني ما نتحدث فيه في القرآن، فلنقول أن النصارى لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نصارى، قد يكون في أحد أو أفراد، لكن مرة معنا أن اليهود لا، كانوا قبائل موجودة، ولذلك الحديث كان عن اليهود في القرآن أكثر من الحديث عن النصارى. لماذا؟ لأن النصارى في الغالب لم يكونوا مستوطنين المدينة. تجد الله جل وعلا يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما في القرآن وقالت النصارى، بل لغة القرآن مع النصارى أرفق، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إلى آخر الآيات في سورة المائدة. أسألك رأيك فضلت الشيخ، التسمية بالمسيحيين، مسيحيين تسمية معاصرة نسبة إليه عليه السلام، لكنها لا تصح دينا، يعني شرعا لا تصح، بمعنى لا تصح شرعا يعني لا يسمى دين، لا يوجد دين اسمه المسيحية. فضائل الآي، فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. طيب فضيلة الشيخ، كذلك أنتم تكلمتم في ثنايا كلامكم على اليهود والنصارى عن القبلة. نعم. والقبلة طبعا، تحويل القبلة من أعظم ما ابتلى الله عز وجل به المؤمنين. نعم. وكانوا ردحا من الزمن يصلون إلى المسجد الأقصى ثم تحولوا إلى الكعبة، لعلك تتحدث عن هذا الأمر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم كان يصلي في مكة على الأظهر بين الركنين، والركنان في جنوب الكعبة. فإذا استقبلهما توسطهما استقبل الشام، فيصبح يجمع ما بين الصلاة إلى الكعبة والصلاة إلى المسجد الأقصى. ثم لما هاجر محال الجمع بينهما، لأن الشام بالنسبة للمدينة شمال ومكة بالنسبة للمدينة جنوب، فكان يصلي جهة الشام. ومن أدبه عليه السلام استجدي رحمة ربه، ومن أين يعني يأتي الغوث؟ من أين يأتي الفرج؟ من الله، من السماء. فيقلب بصره في السماء، فحياؤه من ربه وأدبه مع ربه يمنعه أن يسأل، وعلمه برحمة ربه يستجدي، فأصبح يقلب البصر. فقال له أرحم الراحمين ورب العالمين قد نرى تقلب وجهك في السماء، والله لا يخفى عليه من عباده خافية، علم ما يكنه قلب نبيه، فلنولينك قبلة ترضاها. فعلم ربنا والله على كل شيء بكل شيء عليم أن نبيه عليه السلام يبغي مكة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما وقعت هذه، دائما الخطبة العظيم والحدث الجليل يفرز الناس، وإن كان يفرز هذه لغة عصرية، يعني يميز الناس بعضهم عن بعض، ويصبح هناك إعادة لتشكيل أحوال الناس، كما يخرج الكير خبث الحديد. نعم، ويصبح الناس أقسام. نعم. فالصادقون المؤمنون تبعوا نبيهم، المنافقون وجدوها فرصة، قالوا والله لا يدري محمد ماذا يعبد ولا أين يوجه، مرة إلى الشام مرة إلى الجنوب مكة. إلى مكة. واليهود وجدوها عذرة، قالوا كان في أمل أننا نتبعك، لكن الآن أنت قطعت الأمل، كنت إلى قبلتنا والآن حولت. فالله جل وعلا يخبر نبيه جملة أن الحق حق، وأن من يريد أن لا يبتغي الحق لن يعدم عذرا يقوله، صحيح، يحتج بأي حجة، لأنه ما دام قد وطن نفسه ولا يقبل لن يعدم حجة يقولها، يقبلها من يقبلها ولا يقبلها من لا يقبلها. بقيت مسألة من صلى قبل تحويل القبلة. طبعا الآن الناس مات بعض آبائهم، مات صحيح. بعض إخوانهم وإن كانوا قليلا، لأنه 17 شهرا، والجنة أمر عظيم مطلوب، وأمضوا أي أشهر صلاحة. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. تأتي منها أيها المبارك فائدة عقدية، وهو أن الله سمى الصلاة إيمان، أن الله سمى الصلاة إيمان وجعل العمل إيمانا، لأن قول ربنا جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم بالاتفاق المقصود الصلاة التي كانوا يصلونها قبل أن يتوجهوا. في وقتنا هذا، هذا كله التحويل تحويل في الوجه إلى الصلاة، ليس إعراضا عن المسجد الأقصى، وهذه مهم جدا أن يلقنها الناس، ليست إعراضا عن المسجد الأقصى، بل المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاث المبجلة المقدسة في شرع الله، والصلاة فيه بخمسمائة على قول، ومئتين وخمسين على قول آخر، ولعله ربما يكون أرجح، بل هو أرجح لأن الحديث فيه صحيح والأول في سنده بعض الضعف. نعود الرابط الوشائجي هذا ولله الحمد في الأمة كلها، ما تعرضت له غزة جعل المسلمين في شتى أقطار الأرض توجه قلوبهم إليها كما توجه وجوههم إلى كعبة عند الصلاة. وأحسن من قال فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء، قد جئت يا وطني أسوق مشاهد وأذكر الناس من الأحياء. فالرابط عظيم جدا ما بين هذا المسجد المبارك المسجد الأقصى وما بين بيت الله جل وعلا الحرام، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول بيت وضع المسجد الحرام، قيل يا رسول الله ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، وهذا في البخاري. قيل له يا رسول الله كم كان بينهما؟ قال 40 عاما، 40 عاما بين بناء المسجد الأقصى أو بناء بيت المقدس. طبعا هو مر بعدة تسميات، إيليا وبيت المقدس، وهذا فيه كلام طويل للعلماء، بل ذكر حافظ بن حجر وغيره أسماء عديدة لهذه الأرض البقعة المباركة، والله جل وعلا كما تعلم سماها بقعة مباركة في قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم. طيب فضيلة الشيخ في الختام كلمة لو كانت تسيرة، هو كلام عن ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الأنبياء وبالحنفية، ودائما شوقه إلى كل ما يكون اتباعا لإبراهيم عليه السلام. سمى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم شيخه، ولما وجد صورته في الكعبة صنعتها قريش قال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام، والله جل وعلا أمره باتباع هذا النبي الكريم والده وأبيه صلوات الله وسلامه عليه. الحنيفية والتوحيد الخالص دين إبراهيم، من أراد أن ينسب إلى هذه الملة العظيمة فليكن توحيده لله، ولا يصرف شيئا من العبادة قل أو كثر لغير الله. أحسن عليك فضل الشيخ وبارك في علمكم. نختم بهذه الكلمات الطيبة، وبإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم فضيل الشيخ. شكرا لكم مستمعين الكرام، وهذه تحية من زميلي من الهندسة الإذاعية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.